الحديث عن الأستاذ حديث مليء يكتب له مجلدات. وأيضا يساعدنا في لجنة المناقشة أخت وأستاذة جليلة وعظيمة الحقيقة، هي أيضا لها آراء متميزة تتميز بالجرأة، اهتمامها بالفكر الصوفي والنصوص التراثية، اشتغلت بشكل مهم جدا على نصوص التوحيدي والسرديات الصوفية. ومنذ بداياتها الحقيقة كان اهتمامها بابن عربي، يعني دخلت من باب واسع قوي. لا تكتب لمجرد الكتابة، وإنما تكتب لما هي تقتنع به. فكان المثقف بين سدان السلطة ومتركة العامة، كان كتاب مهم جدا. لها قراءات صوفية مهمة حتى على نجيب محفوظ والتوحيدي ورمزية الألف عند ابن عربي، غيرها الكثير. وأيضا حصلت على الكثير من الجوائز، وهي من القلائل التي كتبوا في التصوف بمنظور جديد. مشكلتها القراءة، كيف تقرأ النص؟ ليس النص صوفي حسب كل قراءة النصوص. الحقيقة نحن طالبة محظوظة أن سوف يناقشها عالمين كبار الحقيقة. وأترك الجلسة لأستاذنا الدكتور سعد لأنه هو رئيس الجلسة. بسم الله الرحمن الرحيم. لست رئيس الجلسة، رئيس الجلسة أستاذتنا الكبيرة العظيمة الأستاذة الدكتورة رجاء أحمد علي، وكيلة الكلية والأستاذ بقسم الفلسفة بكلية الآداب العريقة اللي حضراتكم قاعدين في رحاب باكورة جامعة القاهرة. كان جامعة أهلية ثم صارت الجامعة المصرية سنة 25، ثم تحولت إلى جامعة الملك فؤاد، ثم صارت جامعة القاهرة اعتبارا من ثورة 52، وصارت جامعة القاهرة اللي هي باكورتها كلية الآداب وكلية الحقوق وكلية العلوم وكلية الطب، ثم زاد عدد الكليات إلى ما ترون الآن. شوفوا النور في مصر بدأ من هنا بكل أمانة، وأنا في غاية السعادة والاعتزاز والشرف لأن أنا موجود من مركز إضاءة العقل المصري من كلية الآداب، اللي جيل بعد جيل بيسلم لأبناء وأحفاد. النهاردة أستاذتنا الدكتورة رجاء المشرفة على الباحثة هبة مصطفى محمد طنطاوي، اللي أشرف بوجودي بالورقة الآن في إخراج عرس علمي وفكرة علمية أعتقد إنها هتفتح مجال كبير وليس مجال يسير. كمان بعتز جدا بوجودي بالوار أستاذتنا الكبيرة صاحبة الكلمة الحرة والقراءة النيرة والوعي الأستاذة الدكتورة هبة أحمد هالة أحمد فؤاد، الأستاذة الدكتورة هالة أحمد فؤاد، اللي قبلت أن تكون أيضا مناقشة لرسالة الإجماع. المتابع أعتقد أن الباحث بيقول ملخص وجهة نظره، تقديم حالة الطالبة. طبعا يعني الأمر هو في الأصل يجب أن يكون بلسان الأستاذة الدكتورة رجاء، لكن من تواضعها ومن كرمها ومن تفضلها كلفتني أن أنا أقرأ على حضراتكم حالة الطالبة. الطالبة هبة مصطفى محمد طنطاوي، حاصلة على درجة الليسانس في الآداب جامعة القاهرة بتقدير عام جيد 2010، اجتازت برنامج ماجستير في الآداب كلية الآداب جامعة القاهرة بتقدير جيد جدا في عام 2014، وافق مجلس الكلية بتاريخ 15/7/2015 على قيد الطالبة درجة الماجستير في الآداب قسم الفلسفة، وافق الأستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة للشؤون الدراسية العليا والبحوث على تشكيل لجنة مناقشة الطالبة بتاريخ 8/9/2019 من السادة الأستاذ الدكتور رجاء أحمد علي مشرفا ورئيسا، الأستاذ الدكتور هالة أحمد فؤاد عضوا، الأستاذ الدكتور سعد الدين هلالي عضوا. توقيع بقى المسؤولين. الآن مع الطالبة هبة، اتفضلي هبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه وشكر له على كرمه. الحمد لله الذي لا علي فوق صح صح كده. وحاول أنه كلاب جديد أيضا تشمع صياغتهم بصورة أكثر اتجاه، وفي الفصل الثاني تناولته الأسس والميول الثقافية لمفهوم الإجماع والتي ساعدت في تطور مفهوم الإجماع لاحقا في الثقافة الإسلامية وخاصة داخل نسق الأصول وذلك من خلال مبحثين. المبحث الأول إرهاصات الإجماع في ظهور الإسلام وتناولت في هذا المبحث الأسس الثقافية لمفهوم الإجماع يعني ما قبل ظهور الإسلام وذلك من خلال محاربة أنثروبولوجية تكشف عن إرهاصات الإجماع في ذلك العهد. المبحث الثاني الإجماع بعد ظهور الإسلام وينقسم إلى أربع نقاط بحثية نتناول في كل منها حقبة زمنية معينة نوصل الإجماع فيها وكيف كانت طرق تطبيقه وذلك في عهد رسول وعهد الصحابة وعهد صغار الصحابة وعهد التابعين. وفي الفصل الثالث تناولت الأسس المعرفية للإجماع وما يترتب عليها من نتائج للجواب عن سؤال لماذا حاز الإجماع كل تلك السلطة برغم كونه مفهوم إشكالية وذلك خلال مبحثين الأسس المعرفية للإجماع والنتائج المترتبة عليه. وختمت الدراسة بملخص لتضمن أهم النتائج التي توصل إليها البحث. ولا يسعني في هذا المقام إلى أن أتقدم بخالص التقدير والتعظيم والإمجان لهذه الجامعة العظيمة جامعة القاهرة وهذه الكلية العظيمة كلية الآداب خاصة قسم الفلسفة الذي تخرجت فيه. كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان لأستاذتي ومشرفتي على هذه الرسالة الأستاذة الدكتورة رضا أحمد علي أستاذة الفلسفة الإسلامية بجامعة القاهرة التي نفذت اليوم عن التوجيه والإتقان وأشكرها على ما شملت لي من رعاية وعناية أكبت دلالتي من صعوبات والدخل علي بوقتها وجهدها فأسأل الله لها الخير العاجل والآجل ودوام الصحة والعافية. وشكر موصول الأستاذة الدكتورة هالة فؤاد أستاذ التصوف الإسلامي بجامعة القاهرة لحضورها اليوم لمناقشتي وقد كانت نعم المعلم ونعم لكل واحدة سنوات دراستي. وشكري وتقديري وامتناني لفضيلة الأستاذة الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر ذلكم العالم الجليل الذي تحمل أعباء مناقشة هذه الرسالة على كثرة أعبائه ومشاكله فجزاه الله خير الجزاء ومتعه الله بالصحة والعافية. ولا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بروح الغائبة الحاضر دائما المرحوم الأستاذ الدكتور علي مبروك الذي كان نعم الأستاذ والأب والسند والموجه والمرشد والروحي طيب السلام. وأختتام أن أشكر أمي الذي هيأتني المخ الذي أستطيع معه إنجاز هذا العمل على وجه المقبول أسأل الله أن يمتعها بدوام الصحة. كما أشكر أختي الشقيقة التي تحملت معي كثيرا من الصعاب حتى أنجزت هذا العمل والآن أفتح المجال الذي يزيد الأفاضل من كل أذى تصوم من الاستفادة من سلم في توجيهاتكم وأسأل الله المولى الكريم أن توفيق وأسأل طبعا احنا مع استاذنا استاذ الدكتور سعد الدين الهلالي. لا الحقيقه حضرتك يعني كان لابد اشكر استاذنا الدكتور حمدي ابراهيم اساتذتنا الافاضل الحاضرين وجميع الحضور الكرام اللي شرفوا الجلسه العلميه. شكرا. حضراتكم سمعتوا الاستاذه هبه في بيانها ولان احنا قارئين الرساله من قبل فاحنا مدركين ماذا قالت. لكن لا أعرف هل حضراتكم يعني استمعتم إلى شكل الرسالة ولا لا وبتركيز لعل العيب في الصوت مش العيب في الإلقاء سليم وهي طبيعتها كده التقيتها من 7-8 شهور وهي طبيعتها. أنا عايز أحيي أسرتها الكريمة الحقيقة في البداية يعني إنها أنشأت إنسانة مستقلة صاحبة رأي التقيتها من 7-8 شهور ماضية بتوصية غالية من أسسنا الكبيرة الدكتورة رجاء وأتت لي بمسودة رسالة فوجدت أن الرسالة التي كتبتها في أول مرة تقليدية فتساءلت انت بتاكدي شيء موجود ولا انت بتتكلمي بقناعتك؟ قالت لي كان المرحوم استاذنا الدكتور علي عليه رحمه الله قال لي يا بنتي امشي بحسب الجمهور، شوفي الراي العام ماشي ازاي، مفيش داعي تصطدمي. فقلت لها ربنا بيقول لنا ولقد ضربنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك الانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. شفت بعينك اللي انت شفت بعينك، احكي. سمعت بودنك اللي انت سمعت بودنك، اكتبي. استوعبت بقلبك اللي انت استوعبت بقلبك، قولي. قالت يعني احنا مش عايزين نصطدم، احنا عايزين نتعايش. نتعايش في واقع مع العلم ينفع، ومع بنت قسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة اللي يعني أضاءت مصر بل أضاءت العالم العربي من أفكار الأساتذة السابقين والأساتذة المعاصرين، وبإذن الله تلامذتكم وتلامذة تلامذتكم. يا بنتي اكتبي ما يمليه عليه ضميرك. قالت طيب اعمل لي وجهات نظر، وعملت لها بعض وجهات النظر، وظننت ان ما ستسمعه ستتذكر بعضها، لكنها تذكرت الكل. وفوجئت بعد شهرين اتى لي بهذه الرساله. رساله بكل ثقه في النفس اقول فخر للمكتبه اللي في كليه الاداب جامعه القاهره تضمها، فخر لكل من يريد معرفه الحقيقه ان يقراها. بتتكلم عن موضوع قديم وحدثته. صحيح استاذتنا الدكتوره هلا لها تعقيدات لانها نفسها مش تخليها مرجع بسيط، لا تخليها مرجع كبير اكبر. فما تاخذه استاذتنا الدكتوره هلا من اجل ان تكون لها قيمه اكبر من ذلك، لكن هقول لكم ايه الجديد اللي فيها. موضوع الاجماع ده موضوع قديم. الجديد اللي فيه انها قالت هتكلم عن الجذور التاريخيه للاجماع قبل ما الاسلام يظهر، كان في اجماع ولا لا، ونجحت في انها اتت بحياه القبيله اللي موجوده قبل ميلاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ايضا بيمشوا بالاجماع. وعبرت تعبير في غايه البلاغه مما يدل على انها تعرف تسقط المعنى القديم بأسلوب معاصر. قالت مما يمكن القول بأن نظام العمل القبلي كان يلقب بلغة العصر النظام الشرعي. النظام الشرعي لا، ده كلمة خطيرة، لأن بيتم التلاعب بلفظ الشرع، الشرع الشرع الشرع. إذا لفظ الشرع هو المشروع، لفظ الشرع هو المتبع، مش لفظ الشرع هو الفتاوى المنتقاة في رأس من يريد أن يقدمها لنا ويكون وصيا علينا بها. كان تعبير دقيق جدا. الرسالة 142 صفحة، منهم 15 صفحة للمصادر والمراجع، ومنهم صفحة واحدة لفهرس الموضوعات، و126 صفحة ل المقدمة والثلاث فصول والخاتمة. الموضوع اسمه الإجماع، ده دراسة فلسفية. هتبين في الإجماع ايه مفهومه وجذوره التاريخية وأسسه المعرفية وما يترتب على أسس المعرفية من نتائج. يبقى من عنوان الرسالة انقسمت الى ثلاث فصول طبيعي. اتكلمت عن المفهوم في فصل 26 صفحة، واتكلمت عن الجذور التاريخية في 38 صفحة، زود 12 صفحة من 26 ل 38، واتكلمت عن الأسس المعرفية والنتائج المترتبة عليها في 47 صفحة، والخاتمة في في صفحتين. بس الخاتمة الحقيقة ضمنتها نتائج مبهرة. عدد المراجع والمصادر اللي رجعت إليهم 130، كلها مرتبة هجائية، لكن رقم 67 و68 عايزين بدل التبادل اللي هم موجودين في صفحة 134. ده عن البحث. يبقى البحث فين؟ في الإجماع. الإجماع اللي هو إيه بقى؟ اللي هتقوله فيه مفهوم. إجماع الأمة، إجماع المكلفين، إجماع المجتهدين، إجماع الصحابة، إجماع أكثر الفقهاء، إجماع الناس مسلمين وغير مسلمين. شوفوا كم صورة من صور الإجماع في المفاهيم دي دراستها من بابين أو من فصلين، يعني من مبحثين. المبحث الأولاني التعريف التقليدي، والمبحث الثاني التعريف الحضاري. التعريف الحضاري ده جديد، حط تحت منه خط جاب الجذور. عرفنا البحث، نعرف من هي الباحثة كباحث. عندها أمانة علمية، تقريبا ما فيش معلومة ولا قول إلا موثقة من مظانها. استوعبت الموضوع، وأكبر دليل على استيعاب الموضوع الاسم اللي هو عنوان الرسالة، والتقسيمة للفصول للي حضراتكم استمعتم إليه متطابق تماما مع العنوان. عندها كمان شخصية بحثية ثابتة، ترتيب أفكار، التعبير بالصياغة الذاتية، حسن توظيف النقول والتحليل للمقولات لأهل العلم اللي قالتهم. كمان عندها جرأة وشجاعة لما استخدمت بعض الأمثلة الخطيرة اللي تخوف. أستاذتنا بتقول إن أنا كلمت عن الحجاب وكلمت عن المراس، هي كلمت كمان ذكرت مثال عن ميراث غير المسلم، واتكلمت عن الخمر كمثال. وكل ده من الكتب، يعني الفكرة فكرة اللي يقرأ ويبرز. عندها كمان إبداع في الإخراج العلمي. هذكر أربع محاور لهذا الإبداع. المحور الأول إنها أثبتت الجديد فيما ذكرت، الجذور المعرفية للإجماع، ثم بيان التعريف المعاصر للإجماع. أحرقه لكم، التعريف المعاصر هو القانون ببساطة. هو النهاردة لما مجلس النواب يجتمع، مجلس النواب ده عبارة عن نواب مين؟ نواب الشعب. إذا نحن الشعب اجتمعنا في مجلس النواب، مجلس النواب بيتناول قضية من القضايا عشان يشوف هينفذها ازاي في المجتمع، والقضاء هيطبقها والكل يلتزم بيها. ثم يعرض الامر على مجلس النواب، حاجه من اثنين، لمجلس النواب يوافق بالاجماع صحيح او بالاكثريه، والاكثريه في لغه الفقهاء التقليديين اجماع، ولو بالاجماع الحقيقي اجماع صدق عليه صار هو ده اجماع. يبقى ما فيش حاجه اسمها اجماع فقهاء ولا اجماع بعض اهل العلم. الامر الثاني او المحور الثاني في الابداع في الاخراج، انها حددت بحقيقه يعني المشكله الفكريه عند اصحاب الاجماع التقليدي. مخهم متركب ازاي؟ وده نفسه مشكله الخطاب الديني المعاصر. يبقى مره ثانيه، مشكلة خطابنا الدين المعاصر هو نفسه المشاكل اللي هبة ذكرته عن عقلية من يقدم الإجماع التقليدي كحجة. إيه بقى عقلية قائمة على إيه؟ اجمع على انه عاوز يحمي رايه بكلمه الاجماع. انا عايز سيادتك تسمع كلامي ورؤيتي فتوتي، فبقول لك الاجماع الاجماع خلاص ما تفكرش. اذا الاجماع استخدم سلاح من اجل ان احمي رايي واحمي تفسيري. الامر الثاني، المشكله الثانيه عند عقليه الاجماع التقليدي واصحاب الخطاب الديني الاوصياء اللي موجودين، بيقدم لك الفتوى على انها حكم على الناس، مش الفتوى تعبير عن الراي. فبيقول لك ده مش راي. ابو حنيفه مثلا طلع رايه راي، صح؟ مالك طلع رايه راي، ينسب اليه. لا، هم النهارده مقدمين الفكره والراي على ان يا شعب طبق، يا شعب طبق على الجماعه. هذه اشكاليه ثانيه. الاشكاليه الثالثه تهميش العامه. ايه تهميش العامه؟ اللي يجتمع مين؟ اللي يجتمع احنا اهل الفقه او اهل العلم الديني السائدين. ما هو اهل العلم الديني دول هم وحظهم، لو كانوا معتزليين زي في عهد المأمون فهم دول السائدين، ولو كانوا اشعريين زي ما البعض النهارده بينادي بيقول احنا اشعريين هم المتسيدين، ولو كانوا ماتريديين زي بعض دول الخليج وهم المتسيدين. انقلبت الحياة وتحول الأشعري إلى معتزلي ولا المعتزلي وهكذا، بيبقى هم متسيدين. فالمتسيد ده بيهمش سائر خلق الله. بس الأغرب والأعجب، حتى لو الفقهاء كلهم اتفقوا، لو كل الفقهاء المسلمين الشيعة والسنة اتفقوا، لو حدث، وده مش هيحدث، لو حدث فبيقول لك احنا بس، لكن عوام الناس من المسلمين لا. اثنين، المسيحيين واليهود لا. ده معناه تهميش العامة وتهميش غير المؤمنين في أخذ الإجماع. وهيطبق الحكم الخارج عليهم. الغريب والعجيب إن الحكم الصادر من اتفاق المتفقين سيطبق على مين؟ على الجميع. طيب المنطق أخذ رأي الجميع ولا أقول ده رأي العلماء على الناس؟ الأمر الأخير في بيان حل المشكلة، إنها أظهرت إن الإجماع استخدم سياسيا عند أهل السنة وعند أهل الشيعة. عند أهل السنة قالوا الإجماع ده هو ده السلاح اللي هنقف به في مواجهة الفرق المخالفة لينا، وعند أهل الشيعة أتوا بمصطلح ولاية الفقيه، فبينت العلاقة بين ولاية الفقيه. يعني إيه ولاية الفقيه؟ يعني الفقيه كلمته تمشي على الآخر، والآخر ده اللي هو ما خدش لقب الفقيه ده عليه السمع والطاعة. ده المحور الثاني في الإبداع. المحور الثالث في الإبداع بتاعها إنها كشفت ضعف أسس الإجماع التقليدي. بينت إزاي الإجماع التقليدي اللي الكل بتسمعوه لما تسمع أي حد في خطاب الديني، الإجماع الإجماع هو ده المقصود الإجماع التقليدي بالمناسبة. يعني في الإعلام دلوقتي ولا بتقرأ في أي حاجة وتسمع واحد من أصحاب خطاب الدين يقول لك الإجماع، تعرفوا إنها هو ده الإجماع التقليدي. كشفت وجه ضعفه في أكثر من أمر. الأمر الأول إن قدموا هذا الرأي أو الإجماع على إنه رسمة، وزي ما سمعتم أسرتنا بتوع الرجاء إن الإجماع ده اتفاق بشري، والاتفاق البشري يحتمل خطأ وصواب ولا أي عمل بشري صواب مطلق. قدم الإجماع لأنه معصوم، لا تجتمع أمتي على ضلالة، ما دام اجتمعنا يبقى كلمتنا كلمة ربنا. ليست هذه خطيئة؟ وضعت تحتها خط. الأمر الثاني، قدم الإجماع لأنه من الثوابت. عندنا ثوابت دينية، خلاص ما دام ثوابت إذا ما تفكرش فيه وما يبقاش موضوع بحث، إذا بحثها غلط. ليه؟ كيف تبحث في ثوابت؟ قالت لا، ده مش ثوابت. الأمر الآخر خاصة، وإن الأغرب والأعجب كما بينت، إن الإجماع لعله هو المصطلح الأكثر اختلافا في تفسيره. يعني إذا اختلفوا في تفسير الطلاق يعني إيه؟ اختلفوا في تفسير الزواج يعني إيه؟ اختلفوا في تفسير الإسلام والإيمان يعني إيه؟ اختلاف رأي ولا رأيين؟ جم في الإجماع واختلفوا على 10-12 رأي، لن يتفقوا على معنى واحد. الأمر الآخر، من الغرائب ان الاجماع استخدم سيف على القران. على القران، على القران. ايات ننسخها بمرويه او باجماع، ايوه ننسخ العمل بيها يعني، مش ننسخ تلاوتها. بينت ان الاجماع استخدم سيف حتى على القران. ثم توجهت الى بيان الادله بقى. طب انتوا يا من استدلتم بالاجماع، ايه ادلتكم؟ طلع ادلتهم حديث احاد وايه قرانيه. اخذت الايه القرانيه وقالت هل الايه القرانيه صحيح اتفقتوا على تفسيرها؟ وجدت ان الامام الغزالي اللي هو من اتباع الامام الشافعي، الغزالي مات 505 هجريه، الشافعي مات 204 هجريه، لكن الغزالي جدد وعمل المستصفى اللي هو كتاب في اصول الفقه، فناقش دليل الشافعي الاسلامي دي في الاجماع في الايه القرانيه وقال لا ده مش دليل. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. ايه وجه الايه دي في دليل الاجماع؟ هل الايه بتقول اذا اتفقتوا على شيء يا مشايخ يبقى كلمتكم هي الحاكمه؟ لا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، قالوا غير سبيل المؤمنين فصار المؤمنين بالمشايخ بالفقهاء، مش فسروا المؤمنين بالمؤمنين مطلقا. المؤمن النبي فسره التفسير، والفقهاء فسروا التفسير، قولوا لي اي تفسيرين اقوى؟ لما النبي فسر التفسير والفقهاء فسروا التفسير اخر. اسالوا كده اي حد من حضراتكم انتم مؤمنين اهم، ولو سالتكم ما هو الايمان هتقولوا لي الايمان اللي انتوا عليه. طب لو سالتوا سيدنا رسول الله يقول ايه؟ المؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم. أصبح تعريف الإيمان عندي وعند حضرتك مخالف لتعريف سيدنا النبي. هنيجي نقول المؤمن هو من آمن زي ما أنا آمنت. النبي ما قالش كده. قال اللي آمن زي ما أنت آمنت ده دي على ملتك. والإيمان بالله حسابه على الله، لكن أهم حاجة إيمانك بيا وإيماني بيك. إيماننا ببعض إحنا، مش إحنا عايشين في الدنيا. انتهت الى نتائج الثلاث نتائج اللي انتهت اليهم في صفحتين انا لخصتهم، ان مفيش وعي باصول الاجماع انه جاي من القبيله. لو الناس عرفت هتعرف ان الاجماع اللي احنا بنتشبه بيه اصلا قديم من ايام الجاهليه في حياه القبيله الى يومنا هذا بالمناسبه. يعني الامر الثاني انها قالت ان الاجماع عبارة عن نفوذ النخبة على العامة. الأمر الثالث قالت إن الإجماع كتاب بشري، وللتالي البشر يخطئ ويصيب. أدي نتائج الرسالة اللي يعملوا في صفحتين بلغة إنشائية وأنا لخصتهم في عناصر ثلاثة. لكن أنا قلت لها وأنا باخد منها الرسالة كنت أتمنى طبعي توصيات. فقلت لها من أهم تلك التوصيات ان بتقولي تنادي يعني وتنشد الشعب انه يخلوا اللي بيستخدموا سيف الاجماع علينا يكفوا سلاحهم عننا، يعني كفوا سلاح الاجماع عننا. دي مناشده. المناشده الثانيه ان الناس تعي ان الاجماع المعاصر او الاجماع في الحضاره اللي احنا عايشينها هو اجماع القانون، اجماع الشعب، إجماع الشعب وليس إجماع النخبة. عندنا بقى بعض السبات الشكلية وبعدين مناقشة علمية. تسمحي لي يا أستاذة هيبة؟ بعض السلبيات الشكلية. في مصطلحات أنت لما تلاقيها صعبة بتترجميها. هذه مثلا صفحة 39 سطر 6. سيادتك ترجمتي للمصطلح أنثروبولوجية بجوارها مصطلح آخر سوسيولوجية. طيب دي مش محتاجة ترجمة، وهكذا أربعة خمسة يعني لفظ عاملة تحت في الهمش عاملة في السوسيولوجية؟ لا لا أيوة ما أنا بقول هي عملت واحدة والتانية سابقة. أكمل بقى خمس ستة أمثلة ولا كفاية كده؟ طيب نبدأ يعني هذه صفحة 40 سطر 3 سوسيو ثقافة. هذه صفحة 52 سطر 11. الندماء. الندماء يعني ايه؟ الرفقاء، أصحاب الصحبة في الشغل. هذه صفحة 52 سطر 14، نفس الصفحة. يستزيغ. أيوة، من عاد كلمتك عنها هي. يستزيغ، يطلب الزيارة. الألف والسين والتاء للطلب. طيب، عندنا كمان عدم توحيد منهج الإعلام. الإعلام عندنا، العلم اللي هو الاسم العالم أو الفقيه أو الشخصية المذكورة، هي اعتادت تذكرها بدون ذكر تاريخ الوفاة، لكن في أربعة فقط ذكرت بجوارهم تاريخ الوفاة. لا توحدي، لا تشيلي تاريخ الوفاة، لا تخلي الكل بتاريخ الوفاة. يعني الآمدي والقاضي النعماني وعبيدة وهكذا يعني. أمر آخر، عدم عزو بعض الآيات القرآنية. المنطق زي ما أنت كل آية قرآنية تعزيها إلى الصورة ورقم من سورة رقم من الآية، لكن في عندنا خمس آيات بدون عزو. عدم تخريج أكثر من 15 حديث، وبرضو كتب جملة على صفحاته. أخطاء مطبعية حصلت منها 30، بس أنا أذكر 3-4 فقط. هاتي صفحة 1، صفحة 10، سطر 6. ينقسم الفصل إلى 3 مباحث، والحقيقة إلى كم مبحث؟ 2 بس. صفحة 23 سطر 15، اللي يبدو الكمبيوتر قلب كلمة جت في السطر الثاني وتطلع عيات سطر فوق، فهي هتقرأ الوقتي مش هتفهم ولا معنى، لحد لما يتم تعديل السياق الكلام هينسلق هينضبط. صفحة 23 سطر 15، الإجماع لبنة تحتوي ما يزيد عن 600 من الإجماعات التيمية وغيرها. فهمت حاجة؟ عبري. هادو صفحة 49، هامش 68، هامش 68، صفحة 49. المرجع العربي، تاريخ موجز لفيليب حتى، سبق ذكره، صفحة كام؟ رحت 24 ما لقيتهاش، لقيتها في 42. هذه صفحة 72 سطر 14 و15، دي تهمني بقى. صفحة 72 سطر 14 و15 قوله تعالى: فإن أتينا بفاحشة فعليهن صفحة 72 معاكي 72 سطر 14 و15، فإن أتينا بفاحشة فعليهن إيه؟ أنتم موافقين؟ فعليهن نصف مش مثل، هي قالت مثل. طيب، هذه صفحة 108 سطر 10، قال ابن مسعود، أنا عايزك تقري ماذا قال ابن مسعود. مية وثمانية سطر 10، لا علي صوتك عشان الكل يسمع. أيوة، سمعين. موافقين؟ الذي لا إله إلا غيره، ولا الذي لا إله غيره؟ طيب، صفحة 124 سطر 10، مية 124. بالمناسبة عشان تعرفوا بس، ده آخر صفحة، بعدها الخاتمة، بعدها على طول الخاتمة. قال كما سنرى في الفصل القادم. و وهو الحقيقة كان الفصل اللي هي فيه ده كما سبق لكم. عندنا غموض ذكر بعض الأعلام، يعني على سبيل المثال صفحة 68 سطر 7 أكثر الناس يوما على عبد الله يسألونه. مين عبد الله ده؟ هو عبد الله بن مسعود. وصفحة 99 سطر 2 وجدنا سعيد بالمدينة يقول. مين سعيد؟ ابن المسيب بالمناسبة. صفحة 108 سطر 10 صحيح البخاري قال عبد الله. اكتبي اكتبي سجلي ده. عندنا كمان في الصياغة العربية سليمة كأمر مشهور، لكن كأمر قياسي لا. في صفحة 125 سطر 7 قالت فهو، بتتكلم عن الإجماع، فهو يحمل نفس الطابع المخبوي. والحقيقة اللي يجب النفس تأتي بعد، يحمل الطابع النخبوي نفسه. ده بس احنا ليه بنقول لك؟ عشان انت بدأ بحثك العلمي وعايزين تكبر كده زي أساتذة الكبار يعني. في استعمال لفظ مشهور على القياس زي الهامة والهام والصحيح المهمة. نعم. في كمان مصطلح باعتبار بتكلم عن الإجماع ولغة حضارية قوي وموضوع حضاري قوي، موضوع يعني أنا بعتز بيه وبعتز بيه توجهك فيه، إنك استخدمت مصطلحات تقليدية برضو. طب ما المصطلحات التقليدية دي هتموت النجاح لما تيجي تقولي مجتمعاتنا الإسلامية صفحة 2 والتشريع الإسلامي صفحة 5 والثقافة الإسلامية صفحة 125. يعني بالله عليكم لمجتمعاتنا الإسلامية، لو كانت مجتمعاتنا إسلامية نلقى الله بمجتمع إسلامي لا ندخل الجنة مباشرة دون حساب ولا لا؟ ده مجتمعاتنا إسلامية ولا مجتمعات مسلمين ناس عايشة مسلمين؟ المسلم يحاسب لكن الإسلام يحاسب زي البنك الإسلامي نضحك على الناس؟ التشريع الإسلامي التشريع الذي يوضع ونضعه بأيدينا سنحاسب بماذا وضعناه؟ ولا نقول يا رب ده تشريع إسلامي تحاسبنا إزاي؟ ده طبقنا الإسلام. لا، المصطلحات اللي هي متداولة دي أنا بعذرك بعذرك لأن دي لغة الناس كلها. بس إمتى هنصحح لغة الناس علشان تستقيم الأمور؟ ما هي المصطلحات دي وضعت عن قصد وعن عمد لتعمية العقول، فلا بد من امثال حضرتك من الباحثين والاجيال اللي املنا فيكم تنقذوا المجتمعات اجيالكم مما وقعنا نحن فيه. الفرق بين الاسلام والمسلمين، في عندنا حشو وتكرار لبعض الحاجات دي مش هصورها بس هي كثيره واقولها لك باذن الله. يعني حتى نفس الصفحه السطرين قالوا بعدها نفسهم هم قالوا تاني. الأخطاء النحوية 90 والإملائية 60 والمطبعية 30 المجموع 180 عدد الصفحات 142، يعني خطأ لكل صفحة تقريبا أو خطأ ربع لكل صفحة. عدم توثيق للأقوال مطلقا أو التوثيق في غير موضعه، مثل على سبيل المثال التوثيق في غير موضعه صفحة 5 سطر 9 وقد ظهر الخلط في مفهوم الإجماع أول ما ظهر عند الشافعي. ده مفيش توثيق. التوثيق جاي امتى؟ في نقل كلام الشافعي صفحة 24 سطر 3 صفحة 48 آخر سطرين حديث سيدنا النبي إن لما قال إن جده عبد المطلب في النار وعمه اعتبر ذلك إهانة. مفيش توثيق، هو المعلومة جاية كده من غير توثيق. صفحة 71 سطر 8 عقل عمر بن الخطاب حد السرقة، مفيش توثيق. يعني كثقافة عامة البحث العلمي يحتاج لكل شيء التوثيق، لأن التوثيق ده بيخلي سيادتك تروح الكتاب وتفتحي وتجيب الجزء وتقرأ كلمة قبلها وكلمة بعدها وتستوعب معنى هتفيد. التوثيق مش شكلي بس، التوثيق بيفيد الباحث ويجعله رصينا. هذه أه صفحة 109 سطر 3 قلت النسخ في القرآن على ثلاث أقسام: ما نسخ تلاوته ونسخ حكمه، ما نسخ تلاوته وبقي حكمه، ما نسخ حكمه وبقي تلاوته بدون توثيق. تعالي بقى في المناقشات العلمية، مناقشة بسيطة كده يعني، بس يعني مناقشة، لكن الرسالة زي ما انت شفت كده ما شاء الله قوية وجميلة وجديدة. صحيح موضوع قديم بس انت عملت فيه جديد. هذه صفحة 39 هامش 51 سيادة الكل تيبا: يجب التنويه أن الإسلام لم يأتي مع تصحيح يأتي، يعني كنت ما جزمتهاش، قاطعا كل الصلة، كل صلة بتاريخ العرب قبل بعثة الرسول، وصلتي؟ وإنما كان الإسلام امتدادا لتاريخ العرب. مين منكم وافق إن الإسلام امتداد لتاريخ العرب؟ تبقى المسيحية امتداد لتاريخ فلسطين، يبقى اليهود امتداد لتاريخ فلسطين، الدين نزل من السماء امتداد لتاريخ الإنسانية ولا لتاريخ المكان اللي نزل فيه؟ ده في سياق إنساني ولا في سياق تاريخي؟ تاريخ إنساني ولا تاريخ مكاني؟ تاريخ إنساني ولا تاريخ فصيل؟ بدليل إن الإسلام هو القرآن الكريم أتى بقصر الأنبياء كلهم، صح؟ وأتى بإيه كمان؟ أتى بألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، الفرس والروم. إذا ما تقوليليش الإسلام امتداد لتاريخ العرب. أنت نقلت الكلام ده صحيح أو خدتي؟ لأن حسين مروة، الأستاذ حسين مروة مروة لما ذكر ذلك أنت نقلت. أنت فين؟ أو أنت، لكن أنت فين؟ أنت موافقة؟ لا سكوتك مش علاقة الرضا. أرجو أن يكون سكوتك علاقة الرفض. يبقى لما اخذ من العرب اخذ لانه عرب ولا اخذ لانه من سياق الانسانيه؟ يعني هو لا يصطدم مع الانسانيه. اصل انت لو قلت لا يصطدم مع العرب اذا ممكن يصطدم مع العجم. لازم تحول الدين الى انساني. لو حولت الدين الى قومي، قوميه عربيه ولا قوميه فارسيه، يبقى الدين هيصدم مع الآخر. يبقى الدين نزل من السماء عشان الأرض دي تنقسم إلى قوميات متصارعة. وده هل من فلسفة سيادتك كده ولا من فلسفة سيادتك في الدين إن الدين جاي من أجل إن البشرية تعيش في سلام؟ يبقى لازم تخلي توجهك كله إنساني وتوظف الدين لخدمة الإنسانية، مش توظف الدين لخدمة قومية أو لخدمة تاريخ معين. هذه صفحة 49 سطر 4 و5. ذكرت قصدي قول ابن خلدون إن الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم. وبعدين أخذت الدليل بتاعك من قول فيليب حتى في كتابه العرب تاريخ موجز بقولك: ولأن العصبية هي الدستور العرفي للقبيلة استفاد منها الدين الإسلامي بعد ظهوره. العصبية هي الدستور العرفي للقبيلة استفاد منها الدين الإسلامي بعد ظهوره. يعني إذا الدين الإسلامي من أسباب نشره العصبية، مش من أسباب نشره ذاتيته الآمرة بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي. هل الدين الإسلامي انتشر بالسيف ولا بالعصبية القبلية ولا بالدعم الشكلي ولا بذاته؟ إن كان بذاته فهو خالد إلى قيام الساعة، إن كان بغيره فغيره ممكن يسقط. أنت قلتيلي وبعدين ابن خلدون ما هوش حجة؟ يا ابن خلدون ده أنت يجب تنتقديه لما يقول لنا إن الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم، نقول له شكرا يا ابن خلدون. يبقى إذا أنت فارض الدين على الناس. أقسم لكم بالله هي دي فلسفة الجماعات الدينية حتى اليوم. كل الجماعات الدينية بلا استثناء فرض وجهة نظرها ازاي؟ بالعصبية دي، بالقوة والاستقواء، مش بالذات. ما هو لو صاحب الفتوى فتوته مقبولة هيقولها والناس هتقبلها لذاتها، لكن صاحب الفتوى لأن فتوته مش مقبولة فبيستقوي بالمقويات الأخرى منها العصبية. ده ابن خلدون هو اللي وقعنا في شر عملنا الوقتي لما قال لنا تعريف الإمام والخليفة هو مين أو الخلافة. الخلافة خلافة عن النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. هذا كلام ابن خلدون. خلى كل الجماعات الدينية كل تفكيرها إيه؟ لازم الحاكم من أجل إنه يفرض الدين على. هو نفسه اللي قال لك ان الدعوه الدينيه من غير عصبيه لا تتم. اذا الحياه كلها ماشيه بعصبيه، موافق عليها؟ ما سمعتش. موافق عليها؟ هو الفكره يعني هي الفكره مش ان هو او احسن هو كان ضروري مش مساله ان الدعوه الدينيه الاسلاميه او غير الاسلاميه، هو يقصد ان الدعوات الدينيه عامه من غير عصبيه ومن غير وجود العصر اللي احنا عارفين مثلا الرسول وانتشار الاسلام في عهد الرسول ومن بعده كان بالعصبيه. طب الفلسفي طب صحيح. طب فين عطائك انت بقى؟ عطائك انت المعاصر فلسفي انت من بعيد كده وقولي إعمامه ما أمنوش بيه، بعض إعمامه أمنوا بيه، الضعاف في الأول هم الذين آمنوا بيه، الضعاف دول آمنوا بيه إزاي؟ إلا لما وجدوا أنفسهم فيه بالعصبية ولا لما لقوا نفسهم في هذا الدين اللي أدينهم الحرية وأدالهم الرأي وسيادة الرأي؟ أساساً دي حارب العصبية. يعني إذا كنت متمسكة باللي بتقولي لو ما كنتش مقتنعة بيها ما كنتش كتبتها. يا سلام، يبقى رسالة حضارية وفيها عوار بس كده. هو يمكن دكتور لأنه ابن خلدون طبعاً ده متمشي مع آرائه، لأنه حتى الدولة أحسنتي لا تقوم إلا بعصبية. أنا كده؟ إحنا كده؟ إحنا أنت موافقة على قوله؟ مش عارفة ترد. لازم ترد عليه لا. عارفة ترد. إلا إذا كنت مقتنع بيه. لا مش عارفة ترد يا دكتور سعد، مش على ابن خلدون. طب ردي، يعني اديكي فرصة ترد. مش عارفة. أنا على كل حال مش مقتنع. طبعاً ومحدش مقتنع بالفكرة. أنا ما اقتنعش. شوفوا بالمناسبة اللي بتقولوا ده هو الواقع الآن. يقول لك ايه؟ الفتوى طالعة من الأزهر، تتكلموا تقولوا ايه؟ أليس هذه عصبية؟ أيوه طبعاً. تقولوا لهم كده، الفتوى طلعت من الأزهر مريحانة ومقتنعة بها قلبنا ولا لا؟ قلبي مقتنع بها؟ الأئمة ما تقولوش، دي عصبية ولا مش عصبية؟ لا لا، دي اسمها عصبية بقى. العصبية دي مرضو؟ هات صفحة 60 أول الصفحة. المبحث الثاني الإجماع بعد ظهور الإسلام. السطر الأول قلت إيه؟ نتناول هنا الإجماع في أربع فترات. أولى فين الثانية؟ في الأربع فترات أولى. ما بقول أربع فترات يعني إيه؟ تقول اربع بس تقول اربع فترات ظهروا في اول الاسلام. لكن اربع فترات اولى اذا في فترات اخرى ثانيه وفترات ثالثه ورابعه. بس انا اقول لك ايه ثانيه برضه، انا اقول لك الثانيه فين وانت قلتيها بس من غير ما تاخدي بالك، اللي هو التعريف المعاصر بدايه من محمد رشيد رضا اللي اتولد 1865 ومات 1935 لما قال اجتماع ممثلي لامه، ثم انتقلت بيه منه الى الاجماع المعاصر اللي حضرتك ذكرتيه بالامثله اللي احنا كنا اتكلمنا فيها قبل كده. يبقى دي فترات ثانيه ولا لا؟ يبقى دي النهارده اجماع اليست المجتمعات الانسانيه تسير الان بالاجماع؟ ما هو الاجماع ده عمل بشري موجود قبل الاسلام زي ما اثبتت الباحثه، موجود في حياه القبيله. اجماع يعني اتفاق، الشعوب ما بتتفقش، بتتفق على الدساتير والقوانين الان، صح؟ اصبحت الدساتير والقوانين الان هي اجماعات العصر. يبقى دي المرحله الثانيه، مش زي ما انت قلت الفتره الاولى يبقى فترة الثانيه، او تشيل كلمه الاولى دي. هذه صفحه 60 سطر 14. كان الوحي واجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم هما مصدر التشريع الاساسيه في ذلك العهد. مصدر التشريع كان كتاب وسنه. لو كان مصدر التشريع في عهد سيدنا النبي الوحي واجتهاد سيدنا النبي فكان يجي في الكتب وينطبقوا بعد منه وينطبقوا بعد منه. الحقيقه مصدر التشريع في العقود والعهود كان باتفاقات الناس، وانت ذكرت الكلام ده على ثلاث صفحات، صفحه 63 لما قلت ان الاجماع يتجلى في هذا العصر في صوره او اجماع غير تقليدي لا يتفق مع الاجماع التقليدي، وذكرت الادله المنشوره الان. لكن كامر ديني صلاه وصوم وزكاه وحج بالوحي، كامر ديني صلاه وصوم وزكاه وحج بالوحي. لكن اتفاقات الناس، حياه الناس، معيشه الناس، احكام القتل، احكام الحدود، حتى الحدود الوحي نازل حد الوحي كوحي اللي بيطبق ايه اتفاق الناس. واكبر دليل ما ذكرته صفحه 63 لما قالت يتجلى نوع اخر من الاجماع في عهد الرسول وهو الاجماع الذي اقر غير الاجماع الذي اقره الاصوليين والفقهاء، الاجماع يهدف الى وضع مصلحه الافراد والمجتمع في الاعتبار. وذكر ثلاث امثله كنت قلتهم لها، ذكرتهم بكل وزاره انها تنساهم، ذكرتهم كاملين من مراجعهم الحقيقه. المثال الاول في صحيح البخاري لما سيدنا النبي عمل صلح حديبيه سنه 6 هجريه، من بنود هذا الصلح لو واحد من المسلمين من المدينه راح مكه ما يرجعش تاني، والعكس لو واحد من اهل مكه راح المدينه على الرسول يرجعه. وهم موقعين العهد جاء ابو جندل ابن عمرو سهل بن عمرو اللي كان مفوض باسم المشركين اسمه سهل بن عمرو، ابنه اسمه ابو جندل، دخل وقال اشهد ان لا اله الا الله رسول الله لا تردوني الى المشركين. فسهل بن عمرو حط رجل على رجل كده بتعبيري انا، حط رجل على رجل وقال هذا اول ما اقاضيك عليه يا محمد. فالنبي قال له ارجع، فوجه نداءه الى المسلمين، يا معشر المسلمين اتتركونني الى الشرك؟ فسيدنا النبي دخل وقال في عهد. يبقى الذي طبق العهد ولا الفتوى؟ العهد. حماه دينه؟ لا، العهد والاتفاق هو اللي. المثال الثاني ابو رافع ده مولى ابن مولى العباس، لما حصل الخلاف من اهل مكه وهم حسوا ان من حق الرسول بقى انه يدخل مكه بسلاحه، راحوا باعتين ابو رافع عشان يمهد للعباس يروح يأثر على سيدنا النبي يفوت خطاهم. ابو رافع لما شاف سيدنا النبي قال له انا جاي لك من مكه برساله من اهل مكه المشركين اليك، وانا اعلن انه لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وانا لا اريد ان اعود الى مكه. النبي قال له اني لا اخيس بالعهد ولا احبس البرد، البرد جمع بريد، البريد هو الرسل، ارجع تاني ارجع. قال له ده خلاص مش عايز ارجع، انا حبيت مكه وشفتك وحبيتك، ارجع. ده في عقود واتفاقات. يبقى الذي كان مطبق في عهد الرسول ايه؟ العقود والاتفاقات. المثال الثالث حذيفه بن اليمان. دول صحابه، اثنين صحابه، حذيفه صحابي وابو اليمان اسمه حسن، ده صحابي ايضا. كانوا لما شافوا اهل مكه جايين في بدر، كانوا مرين في احد طرق مشارف المدينه، المشركين مسكوا بيها. فهم قالوا للمشركين لاهل مكه، احنا نريد المدينه ولا نريد الرسول. فقالوا لهم طب تاخذوا العهد، عهد الله ان تذهبوا الى المدينه ولا تلتحقوا بجيش محمد. فعلا اخذوا العهد، خلوا سبيل. دخلوا المدينه لقوا النبي عمال يجمع الشباب عشان غزوه بدر، فالنبي محتاج كل شاب ياتي. فهم رايحين لسيدنا النبي وقالوا له حصل كتوه كده. النبي قال لهم ايه؟ انصرف نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. انصرف نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. يبقى سيدنا النبي بيطبق العهد والعقود ولا بيطبق الفتاوى؟ صفحة 71 صفحة 8 لما قلت عطل عمر بن الخطاب حد السرقة، الصواب عطله في عام الرمادة مش مطلقا. صفحة 74 لحد صفحة 82 كم صفحة دول؟ 8. كيل التهمتين للإمام الشافعي قد كده. التهمة الأولى إن هو اللي أسس سيف الإجماع على العامة، وهو السبب في منع الاجتهاد بسبب هذا الإجماع. أقرأ لكم بعض ما قلت. كانت عملية تقنين الفكر بعد وضع أصول محددة الفقه على يد الشافعي سببا في تقليص مساحة الاجتهاد والرأي، وكذلك في تقييد فكرة الإجماع بعد أن كانت متنوعة ومرنة، فطار كان إجماع الصحابة وأخرى إجماع أهل البيت، ومرة يكون إجماع أهل المدينة، وقد كان إجماع كل فئة غير ملزم للأخرى. ولكن بعد مرحلة التأصيل أضحى الإجماع في المدونة الأصولية الفقهية يقوم على وحدة الدلالة وثباتها بدلا من تنوعها وتغيرها. وذكر بعض المراجع كان خلاصة أدلة تهمة الإمام الشافعي إن هو وحد تعريف الإجماع بعد لما كان الإجماع له تعريفات متعددة وحدها. لو ما كانش واحد تعريف الإجماع ما كانش هيبقى سيف. اتنين، إن الإمام الشافعي وضع الإجماع في المرتبة الرابعة أو في المرتبة الثالثة مع أربعة مراتب للأدلة الشرعية: الكتاب والسنة والإجماع والأخبار. هو اللي عمل التقنين ده. الامر الاخير بقى ان هو قننه وكتبه في كتاب قبل كده ما كانش بيتكتب. عمل كتاب اسمه الرساله، وعمل كتاب اسمه الام، وحط فيه الكلام ده. اصبح التاليف جريمه، واصبح ابداء الراي جريمه، واصبح ابداء وجهه النظر والتعريف جريمه. يا الامام الشافعي يقول يا ريتني ما كنت كتبت كتاب عشان ما تجيش هبه وتقول لي انا السبب في البلد ده. هو حط رايه، ما قالش ده راي الدين، ده حط رايه. وانت من حقك تحط رايك وغير من حقك. طب ما هو قبل كده في اربع تعريفات زي ما انت ذكرتهم صح، ولا تعرف منهم ساد الناس الذين سيدوا قوله؟ يبقى العيب في الناس ولا العيب فيه؟ ذنبه ايه؟ سبقوا ثلاث تعريفات او اربع تعريفات للاجماع ولا تعرف منهم ساد. هو لما حط تعريفه ساد، هو كان يعرف ده مات. ادي التهمه الاولى. التهمه الثانيه، طبعا انا لازم ادافع عن الامام الشافعي حتى ولو في اراء نختلف معاه فيها، بس زي ما هدافع عنك وهدافع عن كل انسان. مش بدافع عن الامام الشافعي كشافعي، لا، بدافع عن كل انسان ما دام له راي يحترم رايي وانا اقول رايي، وانتقد الشيء اللي هو يستاهل النقد. اللي هو مثلا ايه، واحد بيقدم فتوى او واحد بيقدم ربنا باسم، بيقدم راي او فتوى باسم ربنا، نقول له لا، انت بشر، انت مش اله. التهمة الثانية إن الإمام الشافعي لم يؤسس الإجماع بصورة جيدة، رغم إن كلامه سائل، يعني التهمة الأولى تتناقض معاه، وأنه كان متوترا في تأسيس مفهوم الإجماع. دي صفحة 80 سطر 12. قالت إيه؟ استخدم الشافعي الإجماع وإن لم يؤسسه بصورة جيدة، ولكن الشافعي رغم توتره في تأسيس مفهوم الإجماع يعطيه سلطة شبه مطلقة معرفية. التوتر ده مش صفة شخصية؟ هنستخدم نفس أسلوب الذين يهاجمون النهاردة الرأي الآخر، يقول لك إيه أصل أنت علماني؟ يا ابني رد على الفكرة، أنت جاي تتهم تهمة أخرى، أنت متوتر، أنت متعصب. يا عم ما سيبك من الصفات، خليك تتكلم عن الموضوع. الشافعي لما يؤسس الإجماع بصورة جيدة، هو أسسها بصورة وجهة نظر وسادة العيب في الذين سيدوا هذا القول. وجه إمام زي ما انت ذكرتي، الإمام الغزالي اللي مات 505، بتولد 450، مات 505 هجرية، قال لا، دليل الإمام الشافعي القرآني غير صحيح، ورد على الآية القرآنية وفسرها تفسير بعيد عن الإجماع. لكن هو كان متوترا، يعني لفظ التوتر ده أرجو حسب. كنت تقولي لم يؤسس الإجماع بصورة جيدة، هذا جاوز عنها، لأن رأيك في فيما قال، لكن ليس في شخصه، لكن كلمة متوتر في شخصه، وأنا أرفض أن أي حد يأذي أي شخص. تعالي بقى صفحة 76، حكيتي كده في المسيحيين، أول الصفحة بعنوان تعقيد. تعقيد ده كلامها يعني، مدام تعقيد بما كلام مين؟ إن الإجماع من مصادر التشريع الإشكالية والهامة، هي المهمة في ذات الوقت، فهو بمثابة علامة من علامات الأرثوذكسية. إيه دخل احنا بنتكلم في ايه ومتكلم هو اركون بيستخدم بالمعنى الاصولي؟ لا، ثم قرأ بتعبير محمد اركون بالمعنى الاصولي. انت باحثه، انت بتتكلمي في عصرك، في امكانك تنقي الكلام اللي انت عايزاه وتقولي اللي يتناسب مع شخصيتك، ما تحكيش غيرك، ما تخليش غيرك يزعل منك. هذه صفحه 103 سطر 4، نقلت عجام السيوطي في كتاب الإتقان، كتاب من الكتب المهمة يعني. أما سور، يعني أما سورة القرآن الكريم، فمائة وأربعتاشر سورة بإجماع من يعتد به. وصفحة 111 سطر 14، نقل ابن الجوزي. ابن الجوزي مات 597 والإمام السيوطي مات 911. بتقول إيه؟ قد شد من لا يلتفت إليه. انا جايب المصطلحين دول عشان اقول لها امر مهم قوي. انت جبت مصطلحين، مصطلح عن السيوطي اجماع من يعتد به، مين هم اللي يعتد بهم ومين هم الذين لا يعتد بهم. التعبير الثاني ابن الجوزي لما قال قد شد من لا يلتفت اليه، مين ده الذي لا يلتفت اليه؟ طب النهارده لما نزعل من اي شيخ ولا من اي صاحب فتوى، هذا لا يلتفت اليه. في معيار، وما علاقة ذلك بالإجماع؟ هو ده بقى، لو انت كنت خدتيه وعالجتيه، كنت عالجتي قضية أخرى من أهم القضايا اللي تخدمي بيها موضوع الإجماع وسيف الإجماع. ده من ضمن سيف الإجماع، هذا يعتد به وهذا لا يعتد به، شغل الوصايا بقى كده. صفحة 101 الفقرة الأخيرة، لما نقلت عن النووي تكفير، هو مش كلامها، ده كلام النووي، تكفير من زاد أو نقص حرفا عن القرآن المكتوب من الفاتحة للناس. وصفحة 108 سطر 3، نقل عن الإمام الباقلاني أن من جحد بعض القرآن الكريم وجب إكفاره والحكم بردته. ده مش كلامها برضه، ده كلام الباقلاني. لكن السؤال اللي أنا بوجهه أستاذة هبة، نقلت عن النووي إنه هيبقى كفر، ونقلت عن الباقلاني هيبقى انه كفر وكمان نحكم بانه مرتد. السؤال بقى، عبد الله بن مسعود اللي انت ذكرتي اسمه في هذا الموطن، الا تعلمين انه لا يعترف بان المعوذتين من القران الكريم؟ قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، ويرى ان المعوذتين دول من الادعيه وليست من الذكر الحكيم. حكمه ايه؟ نكفره؟ نحكم بردته؟ وده صحابي جليل. هي جت في صفحة 106 وقالت ان الامام الرازي بيقول ان ربما لم يكن لاحدهم لاحد منهم علم بما نسخ من القرآن. بما نسخ، نسخ يعني اتزال مش اضيف. بس كمان ده يتعارض مع ما في صحيح البخاري عن ابن مسعود بيقول والله الذي لا اله غيره ما من ايه ولا سوره في كتاب الله الا وانا اعلم اين نزلت وفيما نزلت، فضلا عن ما ورد من حديث ان سيدنا رسول الله قال في البخاري ايضا من احب ان يقرا القران غضا كما انزل فليقرا قراءه ابن ام عبد اللي هو عبد الله ابن مسعود. اخر حاجه بقى عشان اطولت عليكم واسف للاطاله على حضراتكم، انت جيتي في قائمه المصادر والمراجع وحقك طبعا، بس هو مناقشه، بس هو مناقشه صفحه 127 قلت عن قائمه المصادر ذكرت 74 مصدر شفتها كلها كتب قديمه. صفحه 135 قائمه المراجع ذكرت 44 مصدر كلهم حديثه. هل الصواب ان المصدر هو الاقدم ولا المرجع هو الاقدم؟ وان الى ربك الرجعة، يعني اسمي الكتاب الامام البخاري مرجع ولا اسمي كتاب سعد هلالي الذي نقل عن البخاري فانت تاخذ من سعد هلالي ما قاله عن البخاري، انا مصدر ولا انا مرجع؟ طب والبخاري نفسه اللي اول من كتب؟ هي سمت القديم مصدر وسمت الجديد مرجع، لكن وجهه نظر، لكن انا ارى ان المرجع هو الاصل القديم وان الى ربك الرجعة المرجع اخر ما عشان كده بيقولوا حتى في الشيعة المرجعيات، يعني خلاص ما حدش يتكلم. وحتى هنا في مصر بنقول ايه؟ احنا رجعنا لاولي الامر، رحنا للازهر لما الفت وتر، خلاص يعني ما حدش يتكلم الاخير. اما المصدر المندوب اللي جاي نقلبها. يمكن اتفق عليه يا دكتور المصدر هو اعرف على الدراسه اتفق عليك المصدر هو الاكسور المصدر اتفق عليك خلاص، يعني ده امر طبعا حقك وما اقدرش اتدخل فيه، لكن اهي وجهات نظر واحنا النقاش النقاش بيفتح، النقاش مش بيغلق. رجع النقاش بيفتح مش بيقفل. انا بشكر هبه مصطفى محمد قنطاوي عقلها ورزانتها وهدوءها وثباتها وقناعتها، وحتى ردودها معايا لما تقول لما كنتش مقتنع ما كنتش كتبت، ده انا معتز جدا بالجمله دي، ان بشعر انسان محترم. جايز تقول ما سألتنيش الرد الآن زي ما أستاذنا الدكتورة هلا بتقول، لكن ممكن أفكر بعدين وأعرف أرد، لكن أنا لا، أنا مقتنع باللي بقوله. حقك تقتنع وحقك تناقشي، وأنا سعيد بالرسالة. أستاذنا الدكتورة هلا لها أيضا تحفظات كتير ولها وجهة نظر من أجل إن الرسالة تعلو، مش إن الرسالة يعني لمسها بما لا يليق بمقامها، لا رسالة ممتازة. وبشكرك وبشكر مشرفتنا اللي وقفت جنبك ودعمتك ومكنتك انك تكتبي بحريتك، الأستاذة الدكتورة رجاء أحمد علي، وشكرا لحضراتكم على ان صبرتوا علي. ويعني ان شاء الله أتمنى للحسن مزيد من النجاح والتوفيق في رسالتها القادمة في الدكتوراه وما بعدها، لأن كم أتمنى ممن انتهى من أستاذيته أن يتقي الله في نفسه، هو ألف من أجل الدنيا فليؤلف من أجل الضمير والإنسانية والحياة والآخرة بعد الأستاذيك. مش هعترف بأي واحد ألف لي مؤلفات لحد الأستاذية، لأنه بيسعى إلى ترقية. خد الترقية بتاعته نهايتها، فين بحثك وفين تأليفك وفين كتابتك اللي هتبقى بريئة. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم. طبعا نشكر العلامة الكبير أستاذنا دكتور سعد الدين هلالي. الحقيقة كلنا، أنا عن نفسي استفدت استفادة كبيرة جدا من ملاحظاته اللي تقدم بها الحقيقة، وأرجو من الباحثة أنها تلتزم بكل كلمة قالها أستاذنا، ولازم بصلاحية تقولي لي قناعاتي. أنا بعرف إيه قبر في حاجة لازم بصلاحية. والآن مع أستاذة الدكتورة هالة فؤاد، اللي الحقيقة شرفتنا بحضورها وقبولها لمناقشة هذه الرسالة. والحقيقة يعني أنا شخصياً هستفاد منها وكل كلمة تقولها إن شاء الله، وأرجو الطالبة تصغى لها تصغير لكل كلمة تقولها وتدونيها يا هبة لو سمحت. تفضلي. شكراً سيدتي. المفروض أن أشكر الدكتورة رداء على ورطة دي لأمعنى ورطة. طيب بص يا ست هبة، أنت سمعتي كلام لطيف جداً، قدرتي كما ينبغي. أنا بقى الحقيقة عندي شوية مشاكل وهكلمك عن الجانب السلبي بوصفي بتاع فلسفة. أنت كاتبة في عنوان الرسالة دراسة فلسفية، دي مش دراسة فلسفية، دي دراسة تقليدية جدا. معلش ليه بقى؟ ليه؟ أنت كنت مهوسة بالبحث عن إجابات وأحكام قيمة الفقهاء مستبدين، النخبة الفقهية تريد أن تسيطر، أن تهيمن، أن النص الفقهي فوق النص، هذه أحكام قيمة. الظواهر الثقافية والفكرية أكثر تعقيدا من كده، وهضرب لك أمثلة طبعا على الكلام ده. وعندك طبعا مما لا شك ان في جرأة، بس هي جرأة مش معيار، يعني لانه ساعات بقى تبقى في جرأة غير محمودة، بالذات فيما يتعلق بالمفاهيم. يعني يعني لما نيجي مثلا نتكلم عن في المقدمة عن الفرد، وانه لم يكن في احتفاء بالفرد، وانه نتكلم عن اي فرد، مفهوم الفردية ده مفهوم معاصر تماما. تمام، ده مش معناه ان ما كانش فيه مفهوم للفردية في الحضارة الوسيطة اللي هي بتتكلمي عنها، كان فيه مفهوم، بس مفهوم مستقى من بيئة الحضارة، هتلاقيه من العصر الجاهلي فيما يسمى بالشعراء الصعاليق مثلا. الفرد النابتة اللي هو المهمش، هتسميه الفرابي النوابت، والنوابت هنا اللي هي العشب الدار، بينما ابن باجة هيعتبر النوابت دول العباقرة والملهمين يعني في مفهوم للفرد، بس ما هوش مفهوم المعاصر. فما اقدرش احاسب معايير القدماء بمعايير معاصره لمجرد تشابه الالفاظ، ما ينفعش. دي جرأه على المفهوم. هو الانسان والمؤتمر فين؟ فين؟ الكلام ده احنا في العصر الوسيط. العصر الوسيط اصلا حتى مفهوم العامه على فكره، والدكتور سعد اثار المساله دي، العامه مهمشين على فكره، مش مهمشين من النخبه الفقهيه بس، العامه مهمشين مغيبين اصلا من المشهد. نخبة ثقافية بتحتقرهم، المقاطعة كانوا لهم جرائد الدهماء الرعاع، يعني العامة في المشهد الوسيط، وعلى فكرة مش في الإسلام، في الحضارة الإسلامية فقط، وإنما في الحضارات اللي كانت موجودة وقتها، النخب هي سواء بقى نخبة حاكمة، نخبة عسكرية، نخبة ثقافية، نخبة دينية، لكن العامة كانوا مهمشين وفي نفس الوقت مهددين للنخب. عشان كده طول الوقت في نغمة غاضبة تجاههم، ما بيفهموش حاجة. وبالتالي مسألة الفرد والعامة دي ليها مقاييس خاصة داخل هذه البيئة الوسيطة، ما ينفعش نحكمها بالمفاهيم المعاصرة، وإنما علينا أن نرصد ونثير الأسئلة. يعني حتى أركون مثلا في كتابه النزل الأنسنة عند مسكوي يقول لك وغياب الشعب، ما كانش في مفهوم الشعب. هم حتى لم يستخدموا العامة والخاصة وخاصة الخاصة، يعني طول الوقت في مفهوم نخبوي مرتبط إما بالنخبوية العرقية يعني الشرف النبلاء أو بالنخبوية العسكرية أو بالثقافة أو يعني، لكن في النهاية العامة دول مهمشين، ده جزء من المشهد الوسيط وليس مسألة مؤقتة ولا عندنا إحنا بس، ده جزء من المشهد الوسيط. الحاجة الثانية المنهج يا هبة، المنهج يا هبة، المنهج يا هبة. لا أنا اتصدمت الحاجة، أقول لك بص يا ست هبة، أنت في صفحة 8 منهج البحث كده؟ منهجية فلسفية في قراءة وتأويل النصوص التراثية نقديا. أنت عارفة يعني إيه منهجية تأويلية؟ يعني إيه منهجية تأويلية؟ يعني ايه تأويل؟ انتي بتستخدمي بقى بالمعنى المعاصر مش كده؟ ولا انا مش فاهمة؟ نظرية القراءة بالمعنى التأويل، يعني ايه تأويل؟ يعني المؤول ده القارئ التأويلي ده بيعمل ايه؟ من وجهة نظر ما في اجراءات منهجية بيعمل ايه؟ لا لا، شوفي بقى، القارئ التأويلي هو القارئ الذي يقرأ في التاريخ بالتاريخ من أجل التاريخ. يعني اللي حضرتك قلتيه بعد كده ولم تنفذيه اللي هو المنهج التاريخي، طبعا انت فصلتي بين الاثنين لأنك ما انتيش قاري هنا كويس ومش قاري هنا كويس، بمعنى أنه القارئ التأويلي ده لا يمكن أن يقرأ نصه بمعزل عن السياق التاريخي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي اللي اشتغلت فيه هذه المفاهيم. يعني مثلا مضربتك مثلا ما جيت تكلمني عن الغزالي أو عن الإمام الشافعي، مش ممكن عزل هذه الرؤية للشافعي أو الغزالي عن مرحلة اللي عاش فيها كل واحد فيهم، مش بالمعنى السياسي بس والتاريخي، ولكن أيضا بالمعنى الاقتصادي والمعنى الاجتماعي والمعنى الثقافي. مش في حاجه اسمها تنصات النصوص الثقافيه، النصوص الثقافيه دي دخلت في علاقه مع بعضها البعض، يعني نص الغزالي ده كان معلق في الفراغ كده، نص الشافعي معلق في الفراغ، ولا داخل في خناقه في صراع في جدل مع نصوص اخرى، وبالتالي يبقى موقف الشافعي هنا او موقف الغزالي هو ضمن موقف ثقافي او مشهد ثقافي عام. فين ده؟ انا حسيت انك ما تفرقيش عن الكتاب بتاع الشافعي على عبد الرزاق، هو حاضر، بالعكس هو شوية مهتم بالتاريخ، انت مش مهتمة خالص، واديتيني وعد منهجي لم تنفذي، وتعاملتي باستخفاف مع هذه المسألة. هتقولي لي ما هو المساحة واسعة لا مفيش حاجة اسمها كده، ده شغلك. لازم يبقى فيه إن شاء الله فقرة تبينيني إزاي إن الشافعي ده ما كانش بيتحرك في الفراغ، الشافعي ده ما كانش بيتحرك في الفراغ. وهنا يبقى فيه معنى بقى لأنك بتتهم الشافعي، ما هو مش مسألة اتهام أو إنه مستبد أو إنه عايز يحسس علمي أو يسيطر، لا، هو كان جزء من سياق ثقافي وتاريخي واجتماعي واقتصادي، وأيضا جزء من سياق عقائدي في معارك بين فرق مختلفة. وما تنسيش حاجة مهمة جدا، لأنه كان هناك نوع من التوازي بين استبداد الدولة واستبداد العقائد أو الفقهاء. في مصالح، دي طبقة اتشكلت في ظل حكام مستبدين. هل كان في فقهاء في عصر الصحابة والعصر الراشدين والخلفاء الراشدين؟ كان في سلطة فقيه؟ امتى ابتدت القصة دي؟ مع الدولة الأموية، الدولة العباسية، وابتدى يبقى في ظاهرة اسمها فقهاء السلطان، بيسميهم الغزالي علماء الدنيا الذين يتوسلون بالدين من أجل مصالح الدنيا. انت حتى لما التفتيش لاستبداد الفقهاء، طيب وبعدين؟ الظاهرة مش بالبساطة دي، مش هما قرروا كده يصحوا الصبح يستبدوا الخلق الله وخلصنا، لا، ده في هنا نمط من الدولة بيدعم هذا المشهد الاستبدادي العقائدي لأنه بيوظفوا المصلحة، وهو كمان الفقيه بيوظف الدولة المصلحة، يعني هي لعبة متبادلة. هي قالت كده؟ لا بس ما قالتهاش يعني كلام عام، أنا يهمني جدا التوثيق التاريخي. التوثيق التاريخي. يعني علاقة الشافعي بالسلطة السياسية في وقته دي كانت مسألة مهمة جدا، ولا في الفقرة، أنا ما قلتيش اعملي بحث. فأنتي منهجيتك مرتبكة، أنتي مش قارية كويس في المنهج. وبعدين عندنا نصوص كتير، طب أهلا وسهلا، فين التحليل بتاع النصوص؟ فين مساءلة بالنفس؟ انت بتاعت فلسفة؟ انا ما يهمنيش تقولي لي الاجابة، انا يهمني تفجري عندي مجموعة من الاسئلة لإعادة النظر في الموضوع ككل، ومش الاسئلة اللي تعود عليها الفقهاء ورجال الدين، لا اسئلة مختلفة. استاذتنا هي فلسفة الجذور المعرفية بالمعنى ده، وفلسفة الأسس المعرفية بالمعنى ده. لا ده ما كانش فلسفة، ده فلسفة ده. يعني ده ما كان، ده كان كشف عن الأصول، دي حاجة تانية، لكن مساءلة الأصول دي حاجة تانية. الكشف والتحليل والنقد عملته. أنا ما مش مقتنع. أنا شايفة حاجة، أنا شايفة إن الطرح ما كانش عميق بالقدر الكافي اللي يخليني أنا بقرا كده بنت دي لمست جذر المسألة. لا ننسى إنها بداية بحث الكراهية. نعم؟ بداية. لا مفيش حاجة اسمها. لا بداية. يعني أنتِ بس هي فعلاً جت. أوكي بس في الركنين دول كان في نوع من الاختزال، الاختزال ده أزعجني جداً. كان ممكن يبقى الطرح أكثر عمقاً وأكثر إغراباً، لأنه هذه ظاهرة ثقافية، خدي بالك، دي ظاهرة ثقافية بالمقام ده. ظاهرة ثقافية معقدة، مش ظاهرة دينية. وبالتالي انا كمان في هنا بقى مساله مهمه جدا، انا عايزه اعرف وجهه نظرك فيها. هل الدين مكون من مكونات الثقافه، ام انه هو الثقافه وما يليه مكون من مكوناته؟ يعني هو مكون من مكونات الثقافه، عظيم جدا. هنا هنتناقش مع بعض في الجزء ده الدكتور سعد اثاره عن ابن خلدون. في مشكله انه بيحصل خلط بين الإسلام كعقيدة، يعني كنص مقدس ووحي، وبين الخطاب البشري عن الإسلام، مش كده؟ طيب الإسلام بوفاة النبي خلاص المصدر الأساسي للعقيدة اللي ما فيهوش نص شك ولا أي شك اختفى. مين اللي بيتداول العقيدة دلوقتي؟ البشر. الصحابة في النهاية بشر، والا فيما كانت الفتنه الكبرى ما كنا خلصنا لو كان في اجماع يعني. طيب اذا بدايه من وفاه النبي وما بعد ذلك احنا قدام خطاب بشري وصراع دنيوي يتوسل بالايه او بالقران، كل فريق لقاله كم ايه وفسرها بما يتفق مع مصالحه وتوازنات القوى في المشهد. طيب احنا هنا السؤال، في هذه الحالة ابن خلدون بيتكلم عن الإسلام كنص مقدس ولا عن الإسلام كممارسات سياسية؟ ما هي دي، وده اللي المفروض إن أنت تعرفي، إنه ابن خلدون مش بيتكلم عن الإسلام، بيتكلم عن الدولة الإسلامية. الدولة الإسلامية هي الدولة قايمة على عصبية فقط، لأنه الأمويين بمجرد استلام الحكم انت عارف عملوا ايه؟ وانت كان لازم ترجعي بالنظر، لان الشافعي في العصر العباسي مش كده؟ لكن الامويين ده عصر مؤسس لكل الكوارث اللي جت بعد كده. في فيلهاوزن كان بيتكلم عن انه معاويه بن ابي سفيان كان بيدعم الصراع بين القبائل، كلب وبني قيس وبني كلب، ليه؟ علشان يفضل هو مسيطر على المشهد كقريشي. بعبارة أخرى ابن خلدون أنا مش بيتكلم عن عصبية الإسلام بالمعنى العقائدي، وإنما بالمعنى السياسي. فإحنا هنا الدين برضو هيبقى هنا نرجع بقى نقطة مهمة جدا، علاقة الإسلام بالعصر الجاهلي، مش النص المقدس، لكن تفسيرات المسلمين اللي هم جزء من العصر الجاهلي. هو المسلمين دول اللي في صدر الإسلام كانوا جايين من حتة تانية ولا كانوا جايين من العصر الجاهلي؟ هم جايين من العصر الجاهلي. وبالتالي في مشكلات، ما في جزء تاريخي في العقيده، الجزء التاريخي ده ارتبط بممارسات المسلمين مش بالنص المقدس. استاذتنا اذكر انها قالت ان قريش من قرشه، ومعنى قرشه تجمعت، كانت قبائل متفرقه من بني مره، فلما جه قصي بن كلاب الجد الرابع لسيدنا النبي قال كده جمعهم فسميت قريش. قريش ديت سميت قريش ليه؟ لان هما قبائل متفرقه جمعهم قصي بن كلاب. اذا التجميع ده هي فلسفته وهيتهم. لا هي الفكره ان انا اقولها ان العلاقه هنا بين الاسلام والعصر الجاهلي مش بين النص المقدس في حد ذاته، ولكن بين تفسيرات المسلمين اللي هم اصلا من اهل العصر الجاهلي، ها، وبين العصر الجاهلي هم بيفسروها. وطبعا في مشاكل القران عالجها كانت مرتبطه بالعصر الجاهلي زي وقت البنات. هي دي مش كانت مشكلة في العصر الجاهلي ولا كانت مشكلة عند الجيران؟ ما هي كانت وبالتالي نقدر نتكلم عن العلاقة دي بشكل بقى مش امتداد وإنما تفاعل جدلي بين النظرة الإسلامية رؤية العالم في النص الديني الإسلامي وفقا لتفسيرات المسلمين ورؤية العالم عند العصر الذهبي. زي الحكاية أنت كلمتي عن الشعراء ودورهم في القبيلة. الشاعر ما كانش مجرد صاحب رثاء ومدح، الشاعر كان هو كاهن القبيلة، كان النبي. وعشان كده الإسلام لما جه كان يعني في خطاب إن الشعراء يعني يحطهم في مكانهم. وحتى في عصر الدولة الأموية حصل صعود للكتاب الناثرين لكي يصبح الشعر في تراتب الأنواع الأدبية نمرة 2 مش نمرة 1، لأنه كان في فهم لطبيعة إن الشعر ده مهيمن، مهيمن بإنه ملهم وعبقري ودي عبقر ومش عارف. وبالتالي أنت حتى مستخدمة لفظ عن الفقهاء الكهانة، الكهنوت، مش اسمها الكهنة، الكهنة دي حاجة مرتبطة بالعصر. وبالتالي احنا هنا لازم تبقي وانت بتناقشي وبتقري تعرفي ان لما يستخدم كلمه الاسلام مش بالضروره بيستخدم الاسلام بالمعنى العقائدي. حتى لما بقول انا الحضاره الاسلاميه انا اقصد ايه بالمعنى الحضاره؟ ان الاسلام كمظله سياسيه قدر يظلل كل هذه البقعه الجغرافيه. لكن هل ده معناه الاسلام العقائدي؟ لما بقول فلسفه اسلاميه يعني فلسفه عقائديه الاسلام، الفلسفه التي نشات في ظل الحضاره الاسلاميه وليس الدين الاسلامي. الدين هنا مكون اساسي طبعا، هو النص المركزي. بس هو لو كان منطقي كان هيبقى المنطق ده يسري على المسيحيه واليهوديه. وهو بالفعل اشمعنى احنا لم نسمع الحضاره اليهوديه والحضاره لا ازاي احنا عندنا الفلسفه المسيحيه وعندنا الفلسفه اليهوديه؟ لا ازاي؟ لا عندنا طبعا، وعندنا الحضاره المسيحيه العصر الوسيط وتوما الاكوينيه. وعندنا بنك مسيحي؟ لا دي قصه ثانيه، ده بقى مرتبط، انت بتتكلم عن الحاله المعاصره. ما هو حتى المصطلح هنا تم استخدامه بشكل مختلف. البنك الاسلامي بالمعنى العقائدي، بينما في الحضاره الاسلاميه القديمه احنا عندنا موسى بن ميمون ده يهودي. في ظل الحضاره الاسلاميه يعني ابن ميمون بالظبط ظهروا في الحضاره الاسلاميه. احنا بنقول اي في التاريخ في التاريخ الذي بعد الاسلام. لا انا بتكلم عن الرساله. نعم في بقى يا ست هبه في موقفك من الدراسات السابقه ما ينفعش حضرتك، ما ينفعش ده كلام حلقوش. ليه بقى؟ أنا لما أجي في موضوع زي ده، موضوع تم تناوله كثيراً، أنت نفسك عندنا كمية مراجع مش قليلة، لازم أختار الماستر بيس كده اللي هم الدراسات المؤثرة وأعمل لها قراءة، هي دي بقى القراءة النقدية. مش بقى جملتين أصلهم تجاهلوا السياق التاريخي اللي أنت شخصياً تجاهلتي. وده الكوميدي بقى في المسألة إن هم تجاهلوا وأنت ما عملتيش حاجة زيادة. ما ينفعش أقول في جملة مثلاً حضرتك في انه انا يعني لن اضيف حضيف بعض التفاصيل بعض الحاجات الاضافيه، يعني في حاجه اسمها كده في الدراسه. انت خدي بالك لو انت عايزه تبقى باحثه مهمه كويسه لازم يبقى عندك مفهوم القطيعه المعرفيه. انا جاي اعمل قطيعه معرفيه مع كل الدراسات السابقه عليا واسس لرؤيه جديده. خدي بالك القطيعه المعرفيه لا تعني تجاهل هذه الدراسات، بالعكس هو الفصل الوسط ان انا من رحم هذه الدراسات وقراءتي النقديه التحليليه ليها هطلع انا برؤيه جديده تتجاوز هذه، فاعمل في العلم سبق. لكن ان انا اقول الدراسات السابقه وهم تجاهلوا مش عارف ايه جملتين ثلاثه كده ما ينفعش. فالحقيقه هذا الجزء فقير جدا وما يخلينيش انا كقارئ ادرك ايه الاضافه اللي انت عملتيها. انت فاهمه انا اقصد ايه؟ في بقى برضو في لغتك في شوية حاجات كده عجيبة شوية، يعني في عندك جزء انت كاتبة فيه التحقق من كذا، التحقق من كذا، صفحة 6 أهداف الدراسة، التحقق من مدى انضباط الإجماع. دي مفيش حاجة في الفلسفة اسمها يعني ايه تحقق، اسمها الفحص، سرد أسئلة، تساؤل. لكن التحقق ده يقين كده لا تمتلكي طرفه حضرتك ولا أنا، موضوع فلسفه ما عندناش، ما طول الوقت بنسال ومش مهم نلاقي اجابات. التحقق بالاسئله؟ لا ما هو انا كلمه التحقق دي مستغزه الحقيقه، اشوف لك حل فيها. انا ما عندي مش مالكه ان الكلمه غلط ما ينفعش. يعني قدر من التواضع يا ستات. صفحه 4 نجد جوزيف شاخت ورغم كوني مستشرق يتحدث عن مكانة الإجماع. يعني أنا ما فهمتش أنت إيه مشكلتك معه؟ يعني رغم كوني مستشرق يعني إيه؟ مش فهميني يعني أنت قصدك إيه؟ حقيقي توظيف المستشرق إنه غالباً فكرة إنه أنا أذكر رأي المستشرق رأي زي الإجماع. هما المستشرقين اللي أسسوا الدراسات الحقيقية في تراث حضرتك. لا مؤاخذة يعني. أه والله صدقت والله. يعني عايزة لا يعني أقول لك لابد إن إحنا نتعامل مع ده. ينبهونا باحترام علمي أكثر من كده. جوزيف شاخت ده من أهم المستشرقين في تراث الإسلام. خدي بالك الألمان عموما عندهم شغل شديد الأهمية. شديد الأهمية. وهم اللي حطوا لنا الارضيه اللي اتحركت. اه نختلف بقى بعد كده وننقدهم ونتخانق معاهم دي قصه ثانيه، لكن لابد ان نعترف بقيمتهم المعرفيه. فما ينفعش نقول لهم لا تزيد، هم عارفين دراسه اكتر منهم. مفهوم الاجماع، انا خدي بالك انا هتكلم بشكل عام يعني عن المنهج. مفهوم الاجماع بقى في تعريفاتك اللي انت اوردتيها اللي هي التعريفات اللي انت نقلتيها، هو المفهوم مسكون بمفارقه لملاحظه الاولى، لانه اجماع مش الائمه في كل عصر، مش كده؟ ما قالش في كل العصور. وانا الحقيقه عايز اسالك، طيب نفرض جه في عصر اجمع الفقهاء على حكم ما، وبعدين جه العصر اللي بعده اجمعوا على حكم مختلف. ممنوع. على الاجماع ممنوع. ما هو ده يدل على الإجماع التقليدي ممنوع. لا يعني تعريف الإجماع في كل عصر فهو هنا كأنه بيخالف التعريف بتاعه، لأن كل عصر له وضعيته الخاصة من كل شروطه لا يخالف الإجماع إجماع سابق. ما هو ده نوع من الخبل طبعا يعني. بس خالفه أبو الحسين، وده إمام بصري له رأي آخر. أبو الحسين بصري. بس كان لازم تبرزي الحاجات دي، الحاجات دي مهمة لأنها بتبين ما هي دي مقتبسة المفارقات اللي هو الطرح، ان الطرح نفسه مسكون بتناقضاته. وانا اظن ان انتي لما استخدمتي كلمه توتر ما كنتيش تقصدي التوتر بالمعنى النفسي وانما بالمعنى الفكري. ان وارد ان المفكر يبقى عنده تناقض داخلي في نصه هو نفسه مش واعي بيه. يعني اللي بيسموه الكاتب المضمر او الكاتب المضمن. في كاتب اخر يعني غزالي مثلا عنده الظاهره دي واضحه جدا في احياء علوم الدين. انه عندنا اكثر من وجه للغزالي as many faces. هي بس عشان التوتر ده هي ذكرت دليلين للتوتر. الدليل الاولاني قالت ان الامام الشافعي اخذ بالاجماع في ما هو معروف من الدين بالضروره. الامر الثاني في ما ورد تواترا، تواترا اللي هو جمع عن جمع، التواتر غير التواتر، تواترا. فقالت مش عارفين هو يقصد ما هو معلوم من الدين بالضرورة ولا بالتواتر. الاثنين دول من مصادر الإجماع. إذا مفيش توتر. الحقيقة هو برضو من عيوب أو هبة. أو في نوع من التناقض. من عيوب هبة الحقيقة واللي أنا لاحظتها كتير وكلمتها فيه إنها ما بتقدرش تعبر عن اللي عندها. يعني دي مشكلتها. دي مشكلتها الحقيقيه. مفيش حاجه اسمها كده. بس بتستوعب. اه بتستوعب بس التعبير. تعلمي تعبري عن نفسك وتعلي صوتك كده وتفوقي وتصحصحي. اه والله. عشان انا زهقت. ادي النصيحه. تشكر. صراحه يعني. يعني كده ملل. صفحه 946 من دراسه الواقع العربي الحالي فان الفرد العربي اليوم لا يحيا في انفصال عن الجماعه. ولكن هذه المرة الجماعة الإسلامية تزال دائبة في الأمة أو الجماعة. دي لغة محتاجة إعادة نظر، لأنه إحنا دلوقتي بنتكلم عن حاجات تانية، هي فكرة الحشد مثلا، طغيان الحشد. مش الفرد، طبعا أنت الهاجس المهيمن عليكي مسألة الجماعة الإسلامية، الأصولية اللي مطلعة عنا، ده الهاجس المهيمن. بس هي المسائل المرض يعني أكثر تعقيدا من كده، يعني إيه الفرد؟ لا طبعا في ده احنا واصلين بالعكس بعض المجتمعات الى نمط من الفرديه السلبيه اللي هو ملوش دعوه بحاجه خالص ومنغلق على ذاته. ومع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي ابتدت المساله دي تزيد بشكل مش طبيعي. فناهيك عن ان انت عندك في العالم العربي دلوقتي مش جماعه بقى وفرد، ده صراع هويات وصراع عرقيات وصراع خيارات. يعني مسائل بقت عنيفه مش بس فرد وجماعه، فرد بقى مسحوق تقريبا. بس مش مسحوق من جماعة في الضرورة، مسحوق من هوية ما، من عرقية ما، من أقلية ما. فناخد بالنا شوية في العبارات. بنتي هو أنا في موضوع تأسيس الإجماع والفقه، أنت التفتي إلى أنه مسألة جذور القديمة للإجماع والقبيلة، التفتي إلى أن عندنا مشروع عمري كان بيحاول يتحرر من مسألة العصبية والقبيلة والوراثة، إن هذا المشروع تم إغفاله تدريجياً بالذات من قبل المفسرين للقرآن. دي دراسة مهمة جدا لأستاذة تونسية اسمها نجا نورايمي، تتكلم عن الخلاف بين المفسر وراوي السيرة في تفسيرهم لهذه الأحداث، وإنه جزء من المشروع لعمر كان أهميته إيه؟ إن عمر كان عنده نوع من الانفتاح في الاجتهاد، وكان ما عندوش مانع انه احيانا زي ما انا قلتي في حكايه عامر رمضان، ودي دايما المثل، لكن مثلا في المؤلفه قلوبها مثلا في مساله الجواري او النساء اللي يزوجوا في الحرب ويهجروا بعد كده وقفها خالص مثلا. بعباره اخرى ان كان عندنا مشروع اكثر انفتاحا، رغم ان عمر مشهور بانه عنيف واستبدادي، بس لا، كان في مشروع. هذا المشروع ضرب في الفتنة الكبرى وغلب المشروع العصبي القبلي اللي هو مشروع معاوية، اللي هيدخلنا بعد كده في دول تعتمد على وراثة وعصبية قبلية بقى وأسر وخلافات بقى. كان لازم تتوقفي شوية عند المشروع ده، لأن ربما كان عمل لك شوية إشارات مهمة لجذر تاني يعارض الإجماع. يعني خدي بالك انه زي ما انت اهتميتي بالجذور اللي بتؤكد الاجماع او بتمهد له، كان في جذر معارض مناور. هذا الجذر المعارض مناور انت ما توقفتيش عنده طويلا الا عند الشيعه، ما توقفتيش مثلا عند النظام، قلتي عباره اللي قالها علي عبد الرازق، النظام ده كان لازم توقفي عنده. طبعا في خلاف هل هو اللي قالها ولا مجموعه النظاميين من بعد، بس كان لازم تتوقفي عند المعارضين للاجماع بقدر ما توقفتي عند، ومش المعارضين تحت السقف، خدي بالك، لان انت اتكلمتي عن ناس فندوا الحجج بس تحت السقف زي الغزالي والبويني، لكن هل كان هناك معارضين للاجماع خارج السقف؟ وكان موقفهم شكله ايه؟ المعتزله لم تتوقفي طويلا عند مشروع المعتزله. ما هو ده بقى اللي هنقوله من الاول، ان لو كنا وقفنا عند الدراسات السابقه دراسه نقديه كان ممكن تقولي ده، ما كنتش هسألك السؤال ده، كان ممكن تقولي لي ده في المقدمه انه انا الجزء المناوئ ده انا اكتشفت ان الدراسات السابقه ده، فاهمه؟ فلانك اهملتي ده في الاول فانا بالطبيعي لازم اسالك. عايز بس بالنسبه لمشروع عمري، سيادتك لما تقرأي بحث يقول ان عمر بن الخطاب هو اول من فتح باب الاجتهاد، لا انا قلتش اول أو بس أو كان عنده انفتاح، اول عنده انفتاح. ايه رايكم انا عامل بحث عن حقوق الانسان في كتاب حقوق الانسان، اثبتت فيه ان عمر بن الخطاب ده هو اول من فعل الاجماع وجعله الزامي، واول من وحد الاقوال الفقهيه في قول واحد، وهضرب لكم مثالين كفايه. المثال الاولاني صدر جنازه عمر بن الخطاب، شاف الناس حديث عن النبي بيقول ان البدريين نكبر عنهم 7 تكبيرات والاخرين 5 تكبيرات والبعض كان بيصلي 4 تكبيرات، فجمعهم كده وقال لهم انتوا كلكم عمالين تختلفوا والناس اللي بعد منكم هيختلفوا في صلاه الجنازه كم تكبيره، اتفقوا على راي. فالمهم قال لهم خدوا راي 4 تكبيرات، فصار هذا الرأي وصار إجماعا يحكى فيما بعد إجماع. أقسم لكم بالله المذاهب الفقهية كتبت الأحاديث النبوية لزود 7 تكبيرات و5 تكبيرات، وده مذهب أصلا المذاهب الفقهية، عم ندخلكوش في نقاش، بس عمر بن الخطاب حسم ذلك. مسألة تانية، مسألة حد شارب الخمر، معروف إن عهد النبي واستقر إن شارب الخمر 40 جلدة، فراح واحد بعت له وقال له إن أنا في قرية من القرى أو مكان ناس تجرأت على 40 جلدة، فسأل المجموعة اللي معاه فعرض أبو طالب قال له نقيم عليه حد الافتراء، اللي هو إذا شرب هدية وإذا هدية افترى فنقيم عليه حد 80 جلدة. فقال لهم رأيكم إيه؟ صار إجماعا، هو أول من جعل الإجماع قانونا، وأنا رحت مفلسفه وقلت إذا عمر كان يريد بناء دولة فاستخدم الإجماع لإقامة قانون مش لإقامة دين، هو فعل ذلك قانونا ولم يفعله دينا، لكن الفقهاء فيما بعد نقلوا هذا على انه دين. اذا عمر بن الخطاب في اجتهاده كان اجتهاد انساني واخذ من المرجع الاساسي، وده اللي بتعود عليه الباحثه وتقول ارجعوا للاصول الطبيعيه، عيشوا حياتكم حياه المدنيه، وخلوا الاتفاق حضاري اللي هو القانون اللي اتى عليه في الفصل في المبحث الثاني من الفصل الاول. يعني انا برضو ما زلت شايفه ان مشروع عمر بغض النظر عن التفاصيل هو مشروع جدير لان نتوقف عنه، لان انا اقصد هنا المشروع السياسي كان بشكل اساسي دولي بالظبط، انه ما كانش مؤمن بفكره الوراثه، والا كان علي بقى من زمان كنا اشتغلنا في بعد ما كان اللي قبل منه خليفه. هي حكايه بقى امير المؤمنين دي مثلا احد سلبيات المشروع ده صحيح، لانه لأول مرة يخلط بين المنصب الديني والمنصب السياسي، يعني اللعبة بادية من بدري. بس خدي بالك في النهاية ده سمة العصور الوسيطة، العصور الوسطى هي عصور الدول الدينية، ولو قريت تاريخ المسيحي هتلاقي نفس الحكاية، تاريخ دولة اليهود هتلاقي نفس الحكاية، يعني دي مرحلة طبيعية في تطور العقل البشري، وعشان كده احنا لو عايزين نواجه ده نواجهه بالتاريخ، مش نواجهه بانه ده ما اتقالش في القران، لا اتقال بس اتقال في تاريخه في لحظته، في جزء تاريخي من المساله، هو الدين ده طالع في الهواء كده مش طالع في التاريخ، وهو شخصيه الرسول مش شخصيه انسانيه نهايه ولا هي شخصيه صحيح. مقدسه صحيح. ما كناش خلصنا يعني الحقيقه لا. في الجزء بقى اللي انت عملتيه مبحث ثاني اللي هو عن اصول الفكره في العصر الجاهلي، انا ما فهمتش ليه خليتيه اتنين مخليتيه، يعني انا عاده منطقي انا لما ادور على اصول فكره اروح حاطه ده في الاول، يعني ممكن اعمل تعريف للاجماع وبعدين ابتدي ادور على الجذور وبعدين اشتغل بقى على الاجماع كيف تجلت هذه الجذور فيما بعد، فانا شويه مختلفه مع الترتيبه دي، يعني فكري فيها طبعا يعني ده مجرد اقتراح. حاجه ثانيه، انت لما اتكلمتي عن الجذور الحقيقة كان لازم تتوقفي عن صدر الإسلام المرحلة الأولى، مش بقى عمر وأبو بكر بس، لا عصر الفتنة الكبرى، هذا العصر مرحلة الحرب الأهلية دي كانت لعبة دور شديد الأهمية أنا في تصوري في تأسيس مفهوم الإجماع، لأنه أنت أول حاجة عملها معاوية بعد إيه؟ قال لك عامل جماعة، عامل السنة والجماعة، لأنه جمع المسلمين معاوية وانه تنازل الحسن عن الخلافه ده انهى بقى القصه كلها. انت لازم ده جزء مهم جدا، ازاي ما تتوقفيش عنه، ده جزء من تعقيد الظاهره الثقافيه اللي بقولك عليه، اللي انت ما اكتفيتيش، انت خدتي الامور شويه من على السطح، ما ينفعش، لانه احداث الفتنه الكبرى ادت الى تغيرات جذريه في طبيعه المجتمع الاسلامي حتى في تكوينه الطبقي. انت الاول مره يبقى عندك خلافه ليها حجابه. خليفه ما انت طبعا قصه عمر بينام في الطل وهدومه مقطعه ممكن يبقى فيها مخيلات اسطوريه يعني. لكن في النهايه انت قدام نمط خلافي ونمط حكم هو اقرب للملوكيه بالمعنى الروماني والفارسي. التغيرات دي ما جاتش في يوم وليله، مش معاويه صاحي الصبح قال هعمل خلافه وفي حجابه، التغيرات دي جزء منها مفهوم الاجماع كمفهوم ثقافي، نشوء شخصيه الفقيه، ما هو شخصيه الفقيه ابتدت تنشا تدريجيا في هذه المرحله، ليه يبقى في فقيه اصلا؟ اصبح في فقيه بالظبط. انت اصلا في دين بيقول لك لا وساطه بين الله والانسان اساسا، فجأة بقى عندك وساطة، ووساطة ايه بقى؟ وساطة موظفة سياسيا وايديولوجيا. فالمرحلة دي كانت عايزة منك، يعني انت وقفتي عند عصر الجاهلي والقبيلة وخدتك، بس نسيتي انه في الجزء الاول، لان ده جزء في تكوين الدوله، وتكوين الفقهاء المسلمين هو جزء من تكوين الدوله الاسلاميه المستبده الخلاف من الاخر كده، ولسه بندفع ثمنه لحد دلوقتي بشكل او باخر. فعليكي ولا عليكي؟ أنا الحقيقة موضوع النسخ والمنسوخ ده مفهمتوش، يعني قوليلي بشويش كده لأي مدى ممكن الإجماع هيلعب دور سلبي في هذا المسألة؟ أنا أحسن أو إجابة مسألة عندي نسخ ومنسوخ، هو اللي بيشكل عندي. عندي نص قرآن بيقول لي إيه الناسخ وإيه المنسوخ. لا الحديث اللي ناسخ. أيوه. فيجي بقى الإجماع يعمل إيه؟ هو اللي كان ليه دور في تشكيل السياسة. يعني إنه يخلي الحديث أعلى من سلطة النص. مش هي دي الفكرة؟ أنت حاسة إنك خدمتيها بالنصوص يعني؟ انتقدتها. انتقدت. لا أنا بتكلم أصلي بالك. في جزء أو في كتابة من هذا النوع مهمة أوي النصوص. لا بيتهيأ هو ده بقى عين القارئ الخارجي. لا كنت محتاجة نصوص أكتر من كده، ومحتاج وليه بقى؟ ولو كنت محتاجة نصوص أكتر من كده على فكرة كنت دخلتي في ديبيت أوسع من كده، يعني كنت دخلتي في مناقشة مع النصوص دي أقوى من كده. فلا الحتت دي محتاجة، لأن دي حتت ملغومة بوضوح. يعني احنا عارفين ان احنا داخلين منطقة مش هزار، مش هنمظر، عايزة تعملي بطلة بقى وبتاع تجلي على الله. بس ما اظنك يعني شكلك ما تجيبش كده. يعني بصي عشان انا مش هطول عليكي، انا كان يهمني الملاحظات المنهجية الاساسية. انا توقعاتي كان اكبر من حجم العمل، ما تزعليش، بس يمكن لانه انتي حطيتي لي دراسه فلسفيه، فانا قلت احنا هندخل في مناطق شديده العمق. انا يعني اتمنى انك بعد كده لما تتصدي الموضوعات من هذا النوع انتي ما عندكيش عده فلسفيه قويه. المنهج المنهج المنهج ارجوكي، والا هتبقي باحثه هشه، يعني مش هيبقى ليكي قوام بحثي نقدر كده نستند. الجرأة مش كفاية، الجرأة قد تودي بك إلى التهلكة لو مفيش منهج قوي. شكرا يا هبة، وشكرا دكتور عجاء، شكرا دكتور سعد. حضرتك جالس. هو الحقيقة الفلسفة أستاذتنا الدكتورة هالة قالتها أنا انتفعت بيها، أكيد حضراتكم يعني عشتوا في خيال واسع، وهو ده هدف الفلسفة. الفلسفة حكمة، والحكمة بتفتح لك الآفاق، وكل دايرة صغيرة بتشوفها كل ما توسع أكتر يبقى اللي وسعها لك هو له الفضل، لما خلاك تشوف إن الدنيا والمجرات العلمية لا حصر لها. الأمل اللي كان مطلوب من الأستاذة هبة الاستفسارات والأسئلة اللي تفتح ذهن القارئ للرد، يعني بدل من أرد أنا رد مباشر أنا أخلي الأسئلة والاستفسارات للقارئ يقوم يقول الله إيه السؤال ده، يفتح مجال إن أنا أستقوي بالقارئ على الفكرة ونجاح الفكرة وتقدمها. كل الشكر والاحترام لأستاذتنا الكبيرة الدكتورة هالة أحمد فؤاد، وهي رئيس الجلسة أستاذتنا الكبيرة الدكتورة رجاء أحمد علي، والباحثة الحقيقة البحث بتاعك المقدمة من صياغتك صياغة فلسفية شديدة الذاتية، يعني أنت بتعبري عن ذاتك وبتعبري عن فهمك مش نقول. المقدمات بالفصول أيضا كلها من هبة، قبل ما تدخل في تقسيم الفصل الى مبحثين لا بتعمل مقدمه من طويله 3-4 صفحات من لغتها وثقافتها وفلسفتها للمساله، ثم تدخل القارئ على المباحث. التعقيد في نهايه كل مبحث او كل فصل تعمل تعطيل وتعمل فيلم ملخص في صفحه او قريب من الصفحه. الخاتمه اللي انتهت فيها الى النتائج اللي حضراتكم استمعتوا ليها هي رساله ماجستير مش رساله دكتوراه، هي بدايه وواحده طالعه السلم اول خطوه. فاعتقد ان كل الحاضرين واولهم استاذتنا الدكتوره هاله والدكتوره رجاء تقتنع بان الخطوه الاولى او الالف ميل بيبدا بخطوه. ان شاء الله سنوات قليله وهتشوفي بعد الدكتوراه، مش دكتوراه، بعد الدكتوراه الهبه هتكتب ايه اللي كتبت المقدمات دي. هتستطيع ان تحقق كثيرا، ما قلتش كل، كثيرا من احلام استاذتنا الدكتوره هاله. كل الشكر لحضراتكم. واعتقد ان قرار اللجنه اللجنه تاخده ان شاء الله 5 دقائق ونلتقي بعد 5 دقائق مع حضراتكم تشوف راي اللجنه. السلام عليكم. Hello, my God.